الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. اللهم انا نعوذ بك من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. اول بلا ابتداء. دائم بلا انتهاء. لا يأسنى ولا يبيد. ولا يكون الا ما يريد. لا تدركه الاوهام ولا تبلغه الاذهان. حي لا يموت قيوم لا ينام. واشهد ان نبينا وقائدنا وقدوتنا ومعلمنا محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه صلاه ابديه فردديه الى يوم الدين. اللهم صل عليه وعلى اله واصحابه واخوانه ومن سار على نهجه واقتفى اثره واستنى بسنته واهتدى بهديه الى يوم الدين. وبعد، اللهم انا نسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى ان تجعل هذا الجمع جمعا مرحوما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده معصوما. اللهم يا ربنا لا تجعل فينا ولا منا ولا حولنا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لا تحرمنا من رحمتك بذنوبنا. اللهم لا تحرمنا من رحمتك بذنوبنا. اللهم رحمتك نرجو. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ولا اقل من ذلك. يا رب برحمتك نستغيث. اصلح لنا شاننا كله. ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ولا اقل من ذلك. ربنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. حديثنا أيها الإخوة آخر حديث في هذه اللقاءات عن رحمة الله تبارك وتعالى وعن اسم الله الرحمن الرحيم. الليلة نختم الحديث عن الأسباب التي تجلب للعبد رحمة العزيز الوهاب. قلت قبل ذلك كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم انا نسالك موجبات رحمتك وعذابنا مغفرتك. ذكرنا بعض الاسباب التي بها تنال رحمه الله في الدنيا وفي الاخره، والليله ناتي على بعض منها ولا نزعم اننا نستقصيها فالامر يطول. السبب الاول الذي معنا الليله الذي به تنال رحمة الله في الدنيا والآخرة أن تكون من المحسنين. قال تعالى: ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين. من هو المحسن؟ المحسن أيها الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إن الذي يداوم على استشعار نظر الله له وإحاطته به قريب من رحمة الله. قال تعالى: إن رحمة الله قريب من مين؟ من المحسنين. اللهم اجعلنا منهم. يعني إذا استشعر قرب الله أو معية الله في كل العبادات في مشهد قلنا اسمه مشهد الإحسان. إيه مشهد الإحسان؟ أي وأنت تأتي العبادة لا أقول وأنت تفعل المعصية، لا، إنما أقول وأنت تعبد الله. أنت ولد الله، الله أكبر. في واحد مصلي محسن، واحد مصلي عادي، وأنت تصوم رمضان أو تصوم الاثنين والخميس، أيا كان الصيام. في واحد صائم محسن واحد صائم عام. وانت تذكر الله تعالى الذكر مجرد التسبيح التحميد قراءه القران أي كان العبودية تنفق تأخذ معروف تنهى عن منكر في وقت يعمل الإعلانات دي كلها وهو محسن عارف يا محسن؟ أديك مثال تخيل تخيل أكون موظف قاعد على مكتب وغير مصر بغالب الشغل خلص وشفتين ضغط طول الآن قاعد على المكتب وفي كاميرا في وش المكتب والمدير قاعد والشاشه مفتوحه 24 ساعه او طول فتره العمل يعني انا قاعد هذا الشغل شايف ايه قدامي الكاميرا انا على يقين ان صوتي دلوقتي قدامي ما هو مدير طيب العمل الثاني كل ما بيخبط دول لا في كاميرا ولا يقدرون والمدير غالي هل يستويان؟ ممكن ده يخلص في 20 جنيه وممكن ده برضه يخلص في 20 جنيه صح؟ لكن هل يستوي هذا مع ذلك؟ هذا هو الامر فرق عظيم لكل مقيم ان الرجل لا يقف في الصف كتفه في كتف اخيه وقدمه في قدم اخيه يصليان جميعا صلاه واحده والفرق بين صلاه هذا وصلاه ذاك كالفرق بين السماء والارض فرق بين السماء والارض كما قلت هذا يصلي اول ما الله اكبر الان كان في كاميرا تمثيل يعني الان مطلقه عليه كان هناك كاميرا مطلقه عليه الله يراه الان ربنا لا تحت كاميرا ولا تحت حال بل الله اقرب اليك بالحمد يريد يعلم ما توسوس به الإنسان عندما يستشعر هذه الخلقات في صلاته في صوته ممكن واحد يبقى في صوته وهو مستشعر ان ربنا بيبص له دلوقتي يلتفت ها يقعد يفرش يبص للساعه يسرح مش كده قيل له بعد الصلاه هل تكن في صلاتك؟ قال نعم في الجنه قال لا ليس ذلك قال في النار يعني بس في الصلاه ايه؟ في الجنه وما اعد الله فيها للمتقين تفتكر النار؟ قالوا لا انما في الدنيا قال الدنيا والله لان تختلف الاسنه في جسمي احب الي من ان اسكت في صلاتي قلت له ازاي؟ ده اللي يخليك بقى اللي بيشكو ان الصلاه تعبانه مقرقه ها؟ عايز تبقى الصلاه مظبوطه؟ عايز تبقى العباده اللي بتلاقي واحد بقى في الشارع بس تفتح وعمال يتكلم مع اللي بقى بكره ها؟ ويعز اولا سبحان الله معروف على الاخوان سبحان الله سبحان الله ده مشكلته فين؟ ان هو لا يراعي نظر الله. عاد كده لما قال عمر السلف واقم العباده فان الناقض بصير. اللي ياخد المرتبه دي مش ربنا داخله الرحمه ده طريق الرحمه ربنا سبحانه وتعالى. لذلك دائما وابدا استشعر ذلك في كل فترتك في كل حركاتك حتى في نومك. في بعض السلف يقول اني والله لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. ده العبد اللي بقى يخص الرحمة، يجي ينام حدث يقول له بعد إذنك يا رب أنا هنام، بس هنام يا رب عشان أقدر أقوم معبودك. فيا رب نومي لهم أقولي إيه؟ عشان كده ليه دايما قبل يجي ينام يدور أنا عملت إيه النهاردة؟ ده شايف إن عبد ربنا شايفه مطلع عليه فيستغفر. نازل كان سبب كده لا يختم يومه الا بالتقوى، احنا كده يا اخوان؟ شوفوا بصراحه احنا كده مين منا في نهايه اليوم يقعد كده قبل يخش على الجريد يطلع ورقه انا النهارده عملت ايه؟ ويقعد التوبه اللي كنت فاضي قاعد ليله مش كده؟ كان معاذ بن جبل عندما عالج الثكرات معاذ بن جبل امام العلماء يقول اعوذ بالله من ليله صباحها الى النار متخيل؟ متخيل يعني ليلة صدقتها إلى النار؟ يعني ممكن تنام تقوم فين؟ تقوم فين؟ في الجحيم في الجحيم يا جماعة عشان كده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق على كل مؤمن ألا يبيت ليلة إلا وعطيته مكتوبة عند رأسه إيه كده؟ بجد خلينا نكون صراحة مين اللي قاعدين كاتب وضعية فيسبوك تحت المخابئ مش بالفلوس يا مسكين مش بالفلوس سبته كذا عند فلان وعند فلان. لا، هل رجعت يوما؟ ده العبد المسلم الذي لا يغيب الله عنه طرفة عين. ده رقم واحد. اثنين، الليله يعني من اسباب رحمه الله ان تطلب رحمه الله الكريم عندما يسال يعطي ولا يمنع. خلي بالك من الكلمه دي، الكريم عندما يسال يعطي ولا يمنع؟ يعطي. هل هناك اثر من الله؟ مستحيل. عشان كده الله تعالى يسال الملائكه عندما الملائكه تخرج تقطع عند الله كل يوم صباحا وليلا ومساء غدوة وعشية، فيسالهم الله ماذا يطلب عبادي؟ يقولون يا رب يسالونك الجنه. فيقول وهذا واضح، شكوا الجنه؟ يقولون لا يا رب، لم نراها. فيقول كيف يا الله؟ طب هم يسالون الجنه وسمعوا عنها بس في القران والاحاديث. انبطلوا شافوها كتير. قال يا رب لكانوا اكثر لك فيها طلبا، لاكثروا من الطلب. قال وماذا ايضا؟ قال يستعيذون بك من النار. فيقول وهل راوها؟ فيقولون لا يا رب لم يروها. فيقول فكيف لو راوها؟ قالوا لكانوا اكثر هربا منها واستعاذه بك منها. فيقول الله اشهدكم اني ادخلتهم الجنه واتيتكم النار. وفي الايه القران ايه جديده اسمع على لسان صالح والله يا رب لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. يعني ربنا بيقول لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون، لان ربنا رحمه يستغفرون. ارجع لربنا، كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوبه. لا ترجع قل يا رب ارحمني رحمك الله تبارك وتعالى. اسمع لي، قال تعالى وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله. ولو انهم كتاب ربنا والله، ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك يا رسول الله فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. سبحان الله. فاستغفر ربنا قل يا رب انا اخطات انا المجد. حديث يقول اخوانا عن سيد الاستغفار من قاله في يومه موقنا به فمات من يومه ها دخل الجنه. ايه سيد الاستغفار؟ تخيل واحد بدا حياته بعد الفجر، صلى الفجر قعد يذكر الله ها الى ان تشرق الشمس. من هذه الاذكار سيد الاستغفار. بس لا نفسي اتعلم العقل. ربنا عز وجل يقبل العمل ان كان خالصا من القلب واجتمع الانسان معه. تخيل واحد قاعد كده في جنب مسجد كده مثلا بعد ما صلى الفجر الجماعه اللهم انت ربي لا اله الا خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك وعدك ما استطعت. اعوذ بك من شر ما صنعت. ابوء لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. تخيل روح المسكنة واستشعار إن هو عبد ملوش غير ربنا، استشعر البلاوي والذنوب كلها يقول يا رب أنا بعترف أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي. النبي موفق عليه من قالها في يومه موقنا بها فعلا طلع من قلبه. إيه اللي حصل؟ طبعا خلاص مات. مات حتى مات لا قدر ولا اي شيء، مات دخل ايه؟ الجنه. انت تقدر ولا تصدق؟ طبعا تصدق. كان ليش اصدق؟ ومن قالها في ليلته قبل المسجد اعفى اليوم عبده ونفس العمل والجنب كده مستني ظهور الشمس. اللهم انت ربي وعانك السجل واذن في الحديث فمات من ليلته ها؟ دخل ايه؟ الجنه. قال تبارك وتعالى وإذا جاءك اسمع عليه جميل أوي وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا اللهم اجعلنا منهم فقل أي يا رسول الله سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. من أثر الرحمة إليه أنه من عمل منكم سوءا بجهاله، ثم فاز بالبعي واصبح فانه غفور رحيم. اذا ليس بينك وبين الله خصومه، كلما استغفرت الله وعدت اليه وطلبت منه الرحمه كلما غفر لك. السبب الثالث، هذا اخي به بس غير الهاميه، ان تكون ذا قلب رحيم، ان تكون ذا قلب رحيم. حديث عجيب فيقول، اسمع كده، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: واهل الجنه ثلاثه، الله تعالى منهم، تامل، واهل الجنه ثلاثه: ذو سلطان مقتط متصدق موفق، شكرا عليه بقى. الثاني: ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. والله الجنة سهلة، بس محتاجة شغل. يقول ايه؟ واهل الجنة ثلاثة، اللي معانا النهارده ورجل، طبعا احنا في ذلك امرأة، مش مخطوطة رجل يعني النساء برضه، لا، النساء في الإسلام شقائق الايه؟ الرجال التجارين. يقول: ورجل رحيم، الله جعلنا منه، رقيق القلب لمين؟ لكل ذي قربى ومسكن. في الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الارض يرحمهم من في السماء. وقال صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. يبقى كده مهم جدا معانا الليله عشان نتكلم عليه وقت كثيرا، ان تكون عبدا رحيما رقيق القلب. اعلم والله ان ابعد القلوب عن الله القلب الفاضي. قلب الفاضي في واحد كده قلب حجر، ثم قتلت قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره او اشد قتلا. كده كده قلبه غليظ، قلبه عليه غشاوة، قلبه كل صوت، لا يرحم أحدا، لا يرحم لا كبيرا ولا صغيرا ولا رجلا ولا امرأة ولا حيوان. هذا من أبعد الناس عن رحمة الله، كيف يرحم الله عبدا لا يرحم خلقه؟ مستحيل. عشان كده كان من صفات النبي صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة. لمين؟ للعالمين. ايه العالمين دول؟ العالمين جمع العوالم، عوالم لايه؟ الانت بس عالم، الطير عالم، الجن عالم، تعرف انه يجب ان تكون رحيما حتى للجن. غير ذلك بعيد. تعال شوف كيف كانت رحمه النبي. طلع عليه عندنا قاعده بيقول: لقد كان لكم في رسول الله ايه؟ أسوة حسنة. اللي عايز يبقى عبد رحيم، اللهم اجعلنا منكم يا رب. حتى تشهدك الرحمة فلتكن رحيما كرسول الله. لم يكن هناك مخلوق أرحم بالخلق من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في شأنه: ها؟ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم أهل يدخلون. ايوه، بيقول الرسول ايه؟ رحيم صلى الله عليه وسلم. تعالى انت بقى كده كيف كان الرحمن؟ اول حاجه اللي بالك مش عمل النبي، كان رحيما حتى بالكفار. اللي يقول عبد الله عن المكذبين ان هم يتبيون. تعالى نشوف كده، هل احنا فعلا عندنا رحمة حتى بالنصارى؟ حتى باليهود؟ تعالى نشوف كده. اول رحمه منا يا مسلم، بدل المسلم انك تشفق عليه من النار، صح؟ والله اقسم بالله العظيم انا ليحزننا ان يموت كافر على كفر. واعتقد ان انا اطرح عندما يضرب اليابان او امريكا او اوروبا زلزال فيموت الناس على الكفر، لا، العلامه كده غلط، العلامة كده غلط، وأعطتك الإنسان غلط. نحن لا نفرح بالزلازل والبراكين والآثار المدمرة لعموم الخلق، انما تفرح عندما يبدي الله الذين يقتلون عباده. عشان كده لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على الكفار جمله، وقلنا سمعنا الدعوه اللهم عليك باليهود كلهم، واللهم عليك بقريش كلهم، انما كان يدعو على الظالمين منهم، اللهم عليك بابي بن خلف وعقبة ابن ربيعة وشيبة ابن ربيعة، ليه رسول الله؟ دول داعينهم غلطوا، لكن هم على ذلك، لذلك دي كانوا في أكثر من مرة ادعوا عليه يا رسول الله ادعوا، لذلك يا اخوانا مستجاب الدعوة مستجاب في أكثر من موقف. تعالوا شوف لما في أصعب يوم عن الليل تقول أمنا عليك يا رسول الله هل مر عليك يوما أشد عليك من كحل؟ في يوم كان شد عليه يوم واحد قال نعم يوم ان اعرضت نفسي على الطغائر يوم الطائف على عبد ليل وبني عبد الكلاب فاعرفوه واغضوا به السفهاء وجاء الاطفال يقولوا بالتجاره حتى دميت خدمه كما طلب الشريفتين قال فلم استثق الا وانا بفضل تعالى هام على وجهه لم يطلق الا في موضع اسمه فضل تعالى والد الى مكان قال كريد جبريل واذا معه ملك فقال جبريل السلام يطيرك السلام صلى الله عليه وسلم ويقول لك الله لقد سمع الله قولك لقومك وقول قومك سمع الصواب وكيف كذبوك واذوك وقد جاء اليك بملك الجبال فقومه بما شئت فيه. فقال له ملك الجبال لو أرى لأطبقن عليهم المخشطين بمعنى ذلك الجبل أدردكانك فوح كل يوم فماذا فعل صلى الله عليه وسلم قال اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون بشكل أول حاجة بقى رحلة الكفار أن تدعو له بالهداية أقسم بالله أن من رحمتك يا رب يا رب تهديهم أنا أفرح عندما تهديهم الله تبارك وتعالى هل تعرف أن المعلومات الساعة أن يدخل الإسلام كل بيت في عصره هل تعرف اليوم أن المسلمين في أمريكا من أصل أمريكا يؤثرون اختيار رئيس الأمريكي هل تعرف اليوم أن بحلول سنة 2030 تقص في اوروبا اكبر قاره فيها مسلمين المعلومه تطير بس احنا مسؤولين امراه امريكيه بعد ما سبت باسبوع بعد السبت مكافاه ليها فقال لها لما تبكين قالت سامحكم الله لما تركتم ابوي يدخلون النار ليه؟ سبت ابويا وامي يخشوا النار ليه؟ احنا فين؟ عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول احنا ازاي ماشي في الشارع ومعاه سيدنا انس فيقول له يا رسول الله في فصل يحتضر فصل ده ايه؟ فاضي من صبيان اليهود تخيل بقى النهارده لو انت ماشي في الشارع في بلد قديم مثلا يعني وقال لك الحق ده من دنياه ويموت 60 بقى يهود هو دول اليهود صح؟ لا لا كذلك هو بيقول دخل اصلا وفلان ممثل بيحفظك خلاص بقى عليك خلاص قال له يا غلام قل لا اله الا الله محمد رسول الله فالغلام واحد نظر الى والده اليهودي فقال له الاب اليهودي يا بني لا اطع هذا القاتل فقال الغلام اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ثم فاضت روحه فتهلل وجهه فرح ليه؟ المسلمين ده واحد كنا 200 بني 300 201 فده كلمة لها اوعى تنساها في طبقنا قال الحمد لله الذي انقذه بي من النار يقولوا له ده الحق ده طالب بيموت تجري في وطن مجال ده موت رعب او طالب نايم وحواليه صناديق الكفر يقول له يا عمي قل كلمة اشفع لك فيها عند الله كلمة واحدة لا اله الا الله قال له والله يا بني لولا ان تعير العرب لاقرت بها عينك عرب ايه يا عم قول عرب ايه سيبك منه. لا حتى كان هكذا ما قال هو على ملة عبد المطلب. حد المطلب حد ليه؟ لأن عبد الأعلى عشر سنين حارس الأمة حارس الدعوة بعيده جالس كان ليش يمكن؟ فربنا يقول يسليه قاعدة إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فرحنا في المؤمن بالكفار ألا يدعو عليهم بالهلكة جميعا إنما يدعو على القاتلين الظالمين منهم بأعيانهم. قل اللهم عليك بالظالمين من اليهود، اللهم عليك بالذين يقتلون عبادة من النصارى مثلا. أما تدعو على الجميع فإن هذا من هذه الكلمة تنزل يأتيها مباشرة يقول له يا رسول الله ادعو الله أن يهلك أعطى أبي هريرة. أمك راجل أم عملت شيء بخير صلى الله عليه وسلم. قل له أمي عملت شيء ولها علم ما ينفعش ما ينفعش والدين برضه والدين. مين أحب له أبو هريرة أمه ولا نبي؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قال له خلاص أقول لك أنا بنت فرفع عينه خلاص قال له تهلك أمه أبو هريرة. قال اللهم اهدي أم أبي هريرة. اللهم اهدي أم أبي هريرة. فرح أبو هريرة الحمد لله. جينا على البيت أول ما أقرب عند الباب سمع فضفضة الماء. ما ايه؟ تطفش على بعضه كده. فتنفض أو تلعنع كما يقولون. فقال على رجلك أبا هريرة. فما تطفش. فانتظرت. فشدت عليها ثيابها فلما فتحت له قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم قال سلم يأتيه رجل يقول له ادعو الله على سقيم. قل اللهم اهد سقيم. ادعو الله على دم. اللهم اهد دوسا. تمر ايام تيجي فضيله الدوس كلها مسلمه ومنهم مين؟ ابو هريره الدوس. هي خالد الرحمه. رحمه لمين؟ للعالمين صلى الله عليه وسلم. طيب كان رحيما بالعمر. المؤمن يرحم عصاه نار. انت ربنا مبني عليك الالتزام. الطاعه بترك جزء معطيه وانت في شاب صاحبك واحد دنيله جارك جارتك لسه مقيم على المعطيه اتصرف معاك ازاي؟ اذا كان العبد المؤمن رحيم بالكافر نفسه ربنا يهديه ويتبقى ولا رحيم بمين؟ بالعاصي. عشان كده بقول لك منا من هو اناني اناني حتى تعود انت ايه اللي هيخسرك؟ ايه اللي هينقصك لما وانت بتقولك يا رب أخويا أحمد وإبراهيم وعبد الله وفلان يهديهم يا رب. بس معاهم شر الشيطان. يا رب بس معاهم شر البنات، يا رب اطلع لهم من معاهم من المخدرات من كذا من كذا. إيه اللي يهديهم؟ لما أسأل الله عز وجل؟ إذا ده أول حاجة رحمة العطاء. الشيء الثاني أن تذكره ولا تفضحه. حديث مرعب. أوعى تفضحه. فأخي يا باشا مثلا بدأ يقع. بدأ يقصر في الفجر. بدأ يقصر في طلب العلم. بدأ يعمل بعض المعاصي يشوف أفلام أجنبي أكشن طبعا بعد كده إيه؟ مش أكشن هو أكشن ثم إيه؟ مش أكشن أه تطلع لقي علم لقي فلان بدأ يهتدي لقي خليل بقى تطلع في الكوب يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بالله ولم يدخل الإيمان قلبك إلى رسول الله لا تقتلوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنما تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في عمق ذلك. يبقى عرفت ان اخويا بقاش يفتح مش تقول حمدول لاصق ولا ينتكس لاصق ولا ينتكس لا لو انت فتحت الرحيم بقوم اذهب اليه وحبانا لو نصحته دون ان يعلم انك عرب كده رحمه عشان ما يجرحش قدامك عشان ما يفتحش الكذب يا اخي. ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال عليه من ستر لمن ستره الله يوم القيامه. فيا اخت الاخوات كنا عمل معطيه وساعه ما يحصل مشكله منها وبتقولها ويجيب شيخ يحكم هتسكت ولا اقول؟ قول يا بنتي الشيخ هيمشي أنت تدخل له وهو تدخل عليك. اتق الله. هي اللي وقتك بالعصر. يبقى تصور ولا تصدقه. تدعو الله تبارك وتعالى أن يهديه. تنهاه عن مكاره. تأمره بالمعروف. شوف النبي صلى الله عليه وسلم. قلت له على فكرة لما نبدأ معاه. يأتيه شاب شاب مليان وعود المشرك طريق يقول يا رب الله اهدم لي الدنيا. طبعا الصحابة قاعدين لازم تخيل الصحابي يسمع مثل هذا الكلام. الصحابة كانوا عندهم غلبة على محارم الله. طيب أسأل السؤال بقى، مين أكثر غلبة على محارم الله؟ النبي ولا الصحابة؟ مين؟ ما فيش خلاف فيه. النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يعلمك الصبر في الدنيا. لما يجي الشاب يقول لك انت الله يخبرك وقفلت مواقع الجنسية. يقول لك انتوا شوفوا اعوذ بالله قفلتوا مواقع الحياة كلها. التمرين دول حاجة غريبة يعني. افتح موقع ايه طالب طالب طالب طالب. ايه يا عم؟ ليه انت لما الشاب الدنيا عليها ايه؟ لما تلاقي الشاب يقول لك الكلام ده ما تندعيش. لأن واحد جاء للنبي أكثر من كده. قال له يا رسول الله اهدى لي فين؟ الدنيا. عزمت. من أمر له أذنه. قلت الأحمر لأن قرب الأجسام قرب للقلوب. عشان كده احنا نفترض نفترض ان كل واحد لوحده ولا كتفك انت اخوك؟ ده كمان لان رجلك في رجل اخوك وكتفك في رجلك انت اخوك ولا تختلف وما تختلف قلوبك. قول له قلت له احمر تعالى يا رب حكمي وكيله. يقول اترضاه لامك يقربه عشان يقدر يفوق لان المعصيه تكر تكرمه بدل يفوق اهو. امي جعلني له بلاد لا والله لا افضل لامي. يقول له وهكذا الناس لا يرضونه لامهاتي اترضاه لاختك اترضاه لزوجي. والشاب كل مره يقول له هذا لا افضل. اخر حاجه بقى عمل ايه بقى؟ صلى الله عليه وسلم مسح على صدره اللمس الحنون دي ها مسح على صدره وقال اللهم طهر قلبه صلى الله عليه وسلم. ده بقى ربنا اقرا اللهم طهر قلبه. ربنا اسمع عن السوء اسمع عنه وهذا تمسك على صدره اللهم طهر قلبه. فيخرج الشاب ويقول والله لقد جئته ولا شيء احب الي في الدنيا من الدنيا وقد فرغت من عنده ولا شيء اقرب الى قلبي من الدنيا صلى الله عليه وسلم. اكتمل هذه التعامل حتى نتعلم عنه. طيب رحمته بالطائعين. طائعين؟ مهم جدا. لما صرخ من اخوانك بفضل الله بدا يقرا القران خلص 10 اجزاء 20 جزء بدا يحفظ على الطائرات بيطلب العلم شغلت الدعوه ما شاء الله دالي في العبادات. لابد ان تكون رحيما به. ارحمه ازاي؟ الا تنبهه في وجهه. كثير مما لا يرحم اخوانه. يقول له انت ما شاء الله وشك منور ايه لمبه. فالاخ ايه؟ ده طفل. عايز تفتكر ايه؟ لقيته شاف نفسه. يقول له انت منور وامال انت موجود بينا؟ قال انت ربي المطبخ. انا عمري ما سمعت قران زي كده. انت لو انت فعلا بتحب اخوك ده لا تقل له ذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم خد عليك سمع رجلا يبدأ اخاه فقال ويحك قطعت عنقي صحيح. ده انا بقول لراجل طيب راجل كويس صوته فين؟ راجل مؤثر راجل وش منور شغلت الدعوه فتح القران كل هذا سيعطله عن المثير. لو انت فعلا رحيم بيه سيبه يكمل. اعمل ايه؟ خليك بقى في بسهولك يا رب وفق ابوي يا رب اصرف عنه العلم اصرف عنه الرياء اجعلني منه صح؟ هذا هو احبه من ورائه ولا ابدعه. هذا رحمتك بالطائعين. الحق المؤمن رحيم في كبار السن. زمان كنت صغيرين كنت ذكر في وسائل المواصلات كثيرا موجوده في الشعب المصري قالت هذه الازمان. اول ما حد يخش في السن تلاقي فضل كل الوقت تلعب صح لا؟ هذه الظاهرة قلت وقد تكون انعدمت في بعض الناس صح ولا مش صح؟ والله موقف لما تسمعه تبكي بالنبي صلى الله عليه وسلم. أبو الصديق أسلم أبوه وكان رجلا كبيرا جدا في السن لحيته كالصغاقة كالسحابة البيضاء. كان زمان اللي يسلم يأتي يبايع على ثلاث ايده من الرجال. أما النساء فيبايعها بالايه؟ باللسان مش بالايد. فوالي ابو بكر الصديق ابوه جاء ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم باللسان. ما تخيل يعرف فجاه لقى مين؟ لقى والد سيدنا ابو بكر مع ابو بكر الصديق جايين عشان يبايع باللسان. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا ذر لو أقررت الشرق فأتيناه. كذا عندما كان نجيته هي على إيه؟ ضرب جلد السجن. أين ذلك اليوم؟ في مسالينا نفسها أخر ده واحد جلد السجن ولا يرحم ضعفه، لا يرحم كبر سنيه، لا يرحم ضعف عقله. هذا شبابي ربما يأخر من رجل جلد السجن. يا أخي ارحم عم هذا الرجل الذي بلغ من الكبر الإحدية إلى سنة ما يكبر عقله بيعمل إيه؟ بيكبر ولا بيكبر؟ بيكبر. كثير من الناس الذين كبروا في السن ترضيه الكلمة وتظنه بإيه؟ كلمة. فلما عمل هذا الكبير ارحم كبره بسم الله خير. ارحم كبره وارحم شيخوخته. هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم رحيما بالكبار. فوقع علينا النار. فأنا كما دائما أتفكر فقط أنك نفتح مغلى ذلك إن شاء الله. كان رحيما بالصغار صلى الله عليه وسلم. طبعا احنا عندنا غلطة من بعض الناس في صغار السن خاصة من الآباء الكبار. يسمع عيل بيعيط ينهضوا يشفط فيه خاصة الآباء في البيوت راجع من الشغل فالولد تعبان يقول له أبي مش اللعب تحت مصر. طبعا انت بقى ايه؟ مش مستحمل ولا كبر ولا عندك اي مكلفه تسقط تنظر تضرب تاذي. هذا حال كثير من الناس اليوم. اذا مش مقدر انت اللي مش مقدر. فعشان اقول لك بتعامل ازاي مع الصبيان. الاول اقول كلمه لعلها تؤثر. الحديث بيقول قبل كده ان عائشه قالت جاءتها امراه ومعها صبيان فاعطت عائشه في هذه البقره الفقيره ثلاث تمرات. ام جاء عن عجلين فتطير أنها ثلاث تمرات. فجد عجل تمرة وعجل تمرة وخلت الأم إيه؟ تمرة. العجلين دغري إيه؟ بلعوه. الست اللي أنت بتعمل ده العجلين إيه؟ خلطوا البوق مع التمرة اللي معاهم. تفصيل. فعمل إيه؟ أثمت التمرة نصين وأعطت هذا نصفا وهذا نصفا ولم تأكل إيه؟ شيء. عائشة كانت صغيرة في السن. فتعتبر من هذا الصنيع ان عائشة ما كلفتش صح؟ لا تنجب فتعتبر من هذا الصنيع. فلما جاء لها من خطب عليه الصلاة قال لها أو عجبت من ذلك إن الله قد رحمها ورحمتها طبيعيها. ممكن نخلي بالك ربنا يرحمك بعمل صغير اهو. ممكن ترحم انت بالصغير اهو عمل صغير اهو يدخلك الجنة. يثقل مواليدك فلا يعلم مثقال العمل الا رب العالمين. نعلم اليوم عمل جديد جدا كيف كان ثوابه عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم من رحمته بالصبيان كان ايه؟ النبي كان شغال ايه؟ هتعرف؟ عيد كده والله النبي؟ نبي يوحى اليه رسول مبلغ الدعوه قائد للمسلمين يرسل الجيوش يعلم الجائد ذوق لتسع نسوة في وقت واحد. كان المهاجرون والأنصار إذا رزق أحدهم بولد أو بنت اللي في الصدر بقى خايف تبقى أنت عايش هنا في مصر والنبي عايش معانا في مصر وكان أنت عايز تعمل إيه؟ تبدع عليه رسول الله يعني إيه بتعيده كده أوي. هكذا كان الصحابة يأكل واحد بالولد أو بالبنت حتى يحنكه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يحنكه؟ طب خلينا نقعد نعيش ده الوظيفة الكبيرة دي كده ويجي له واحد يقول له حد جبني يا رسول الله. هتيجوا عن ايه؟ هياخد تمر يمضغهم يملاتها على ايه؟ على لا. النبي بيعمل كده اه بيعمل كده صلى الله عليه وسلم رحيم. تخيل بقى في يوم من الايام خد عني وبيحاسبه وبيعمله فدول عمل ايه؟ عمل عمل تمر. طب بالله عليك لو انت مكان ده بتعمل ايه؟ حبيبي شباك عايز موري في المنظر فبال عليه كل عمله ايه؟ فدعا بمال ما هو محمد شرب مية رش وضمه تاني. النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المخالف فقط غريب وعجيب فتجد فأطار السجود مش عارف الملك صلى الله عليه وسلم اللي على المال فأطار السجود لدرجة ان الصحابة قالوا كلمة هو فالله الله أكبر رفع السلام عليكم يا رسول الله فعسى اليوم امر لم كنت افعله فضغطت السجود قال لم يكن لذلك شيء إلا أنني جاءني فوق حالي. هو ذلك الحسن أو الحسين عمل عقد الصفوف صف صف والنبي نجم برحه للنبي فوق حالي لم يعمل بقى. قال فكرهت أن أعاجله حتى يقضي حاجته. أنا ما قلتش إيه؟ أطلع إلا ما ينبسط في الخلص الأول. خلص ليه؟ نزل لوحده وقال الله إيه؟ أنت مطلع عليه صلى الله عليه وسلم. إنه بتعمل كده مع عمك؟ مش مع عم غيرك. مش مع عم أخوك. مش مع عم صاحبك. لا لا مع عمك. ده الموضوع محتاج إيه؟ ورجع. موضوع عجيب جدا. ولد اسمه أبو عمير. كوجيته يعني. كان عنده إيه؟ عنده عصفور رائع جديد مصفوف. بأكله وبشربه بالعقل. العصفور ده غلط ولا تخيل ان اللي عمله سمع ان عصفور ابي عمير مات ذهب اليه ليوافيه. ممكن يبقى كان عنده لحيه واللحيه مصفوف وقلبه يتكسر كل حبيبي تعالى معلش يقول لك احسن منها ان شاء الله. ممكن تعملها؟ ممكن. ولا ممكن. وهل يغفر؟ وقال له يا هذا عمير ما فعل بغير صلى الله عليه وسلم. كان يرسل الاطفال على قدمه ويغضبهم يقول ده ويقول ده. فدخل عليه مره الاقرع المهاجم. رجل اعرابي شديد عرض له حياته الجبل. قال يا ما هذا تفضلون الصبيان؟ مش كده عنده يعني. جوز العيال؟ يا عم يا كريمة قال ما هذا تقبلون الصيام؟ رحمة رسول الله قال أو أملك لك أن نفع الله رحمة من قلبك يا هذا من لا يرحم لا يرحم يقبل هذا ويقبل هذا هكذا كان صلى الله عليه وسلم. بإيه ولا كامل؟ ستة إجابة حتى مهمة عشان الإخوان ما يتعالجش. الرحمة بالإنسان طبعا شفتين بطين الحمد لله بفضل الله من البطين 100 بس برضه الوصف قال صلى الله عليه وسلم النساء ايه؟ خيرا. كان صلى الله عليه وسلم رحيما بالنساء خاصه نسائه. اول شيء له في الجنه كان يقدر الامر يقين ان الرحمه ان تعامل كل انسان بعقله تعامل الصغير على انه ايه؟ صغير والكبير كبير السن على انه كبير السن والمرأة على ايه؟ المرأة تطلق على الغيرة على الغيرة فوق هذه الليلة غيرة تطلق كان عند إيه ده زوجات صلى الله عليه وسلم وعنده أطفال ضيوف فطبعا فعرف ذلك أمنا عائشة أو بعد زوجات زينب فأرسلت إليه بطرق فيه طعام لأن لك إيه؟ أسرع عن أمنا عائشة. فلما رأت أمنا عائشة الطعام قد جاء من عند زينب مثل الطعام في الطبق قال فانكسر الطبق ورفع الطعام على الأرض. تخيل لو أنت بطل متجوز مين؟ تقول أمين. تخيل تقول أمين حتى؟ أنا رضي الله. مهم يعني كانت الجوز اثنين والاثنين في بيت واحد الجوز اكل عليه مش كده مهم يعني وحصل ده بقى والضيوف بتوعك تسمع مراتك كده قبل الاكل تعمل ايه؟ طبعا كل ده هتبقى ازاي؟ كرم صح كرم وعمل وتعمل النبي قال كلمه واحده قال ران وقوم رحمة دين من عبد الله غلط مموكم عشان كده كان صلاة رحيمة بالسائل كان يأكل البيت فيكون في مهنة أهلي فضحنا أخوانا خاصة عند أوقات التعب أوقات العادة المرأة تحتاج الرجل كلها خاصة أيام العمالة بكل المدارس غير سوية والنفسية غير سوية والطبيعة غير سوية تعبانة مهانة ومريضة أيام الحمل أين أنت من ذلك؟ لابد ان تضع منك الرحمه في هذه الايام خاصه ايام بعضها فرضت الايام العاديه كمان. انا اعتقد كان إذا دخل بيته يكون في لذة أهله، يقصف نعمه، يرضع ثوبه، بل ويقوم البيت أحيانا صلى الله عليه وسلم. موقف عجيب عن رجل لما قلت فعل الموضوع اللي بعثنا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ما كفيناه حقه. في يوم من الايام الصديق الموهوب خطبه سمع ايه؟ سمع عائشه بالزعق. زعق مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ذهب عائشه صوت عالي نوعا ما فقال ما هذا؟ فاطعينا صوتك على رسول الله وهيضرب. قال يا هذا دعك من هذا ولا تفسد ما بيني وبين امرأتي. فخرج الصديق مشي. قال لها ايه؟ قال لها أرأيت كيف اقتلتك من هذا الرجل؟ شفتي؟ شفت حكيت المهم ازاي؟ كيف اقتلت من هذا الرجل؟ فمات الصديق اياما يومين ثلاثة كده ثم عاد فرآهم يضحكون. حكاية رأيت الحمد لله. فقال يا رسول الله أدخلاني في سلمكما كما أدخلتماني في حضنكما. ماليش دعوة. قال قد فعلنا قد فعلنا. طبعا ما قلت شيء جدا والله. في يوم العيد خلنا عائشة جوزها بعدها كم؟ تسع سنين، تسع صغيرة. في يوم العيد كان في ناس من الحبشة، الحبشة دول ناس طول جدا جدا. وكان عندهم عادة يلعبون بالخراب ومش عارف ايه شيء الثاني شكل بطء فعايزة سمعت الصوت صوت الايه اللهو والبحر فانا عم بصلها كده النبي بصلها كده لا يا عائشة تشترينا تنظرين فرجع عليهم يعني تشترينا تنظرين قال نعم يا رسول الله فأخذها وأجلسها على ظهره ووضعت خدها على خده تنظر. تقول عائشة والله ما كان لي من حاجة إلى النظر إلا لأعرف منزلة عنده. كل هذا ظن عايز أعرف الأمت عنده إيه سامع حتى إذا سمع قال أنتهي نعم تفضي قال نعم قال تذهبي كده صلى الله عليه وسلم كيف خطية ويرضع ساكت صاحب الذكر بيطلع إلى نسائه في السفر ان شاء الله تبقى عايش الاربع نسوان كده فهتسافر كل سنه تحت ايه؟ قرعه ورداح ووضعتها تاخدها معاك المهم على طول كان السفر نقطع من الانسان في اليوم خمس سنه قضيه تبقى قضيه مكانه طويله فالزمن اللي كان عندك جد قضيه الفرسه لا تستطيع الهروب للمعالي عليه خالع بلاني لو انت النهارده نقطه تخبي بيها حتى تبقى العربيه طلعها من العربيه ما تكتبش اللي واحده منك لانك انت رجل انت الطريق النبي يعمل ايه في والله موقف لا اظن ان هذا اللي تعبوا في هذا الزمان يقعد على رجله يحط رجله على الارض ويطلع ركبته وتضع صفيه قدمها على ركبته لتقعد على الجنه ثم قال له كده بقى انا تاني بوضع طيب كفايه عشان مثل وقتكم وإن شاء الله المرة الجاية نطول مع 10 دقايق بس عشان نكمل موضوع ضعفنا ونكمل المرة القادمة كل هذا